نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا الحديث 28 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله رضي الله عنه مشهور بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب في عهده عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح من عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان رضي الله عنه أيضا اشتهر أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب، ولهذا كثر في حديثه شيء من هذا. وروى الإمام أحمد أنه رأى رؤيا أنه يمص أصبعه أو أحد أصبعيه يمص منه سمنا ومن من الآخر عسلا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: إنك تقرأ الكتابين، تقرأ الكتابين، أي يحدث عن أهل الكتاب ما فيه عبرة وعظة وما فيهم من الغرائب والعجائب مما أذن عليه الصلاة والسلام في الحديث عنهم. هذا الحديث حديث عظيم متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم بنحو من هذا اللفظ، وفي معناه أخبار كثيرة، وفيه دلالة على شرف العلم وفضل العلم، كما قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: والذين أوتوا العلم درجات. فخص أهل العلم برفعهم على أهل الإيمان درجات فوق درجات أهل الإيمان، والأدلة في هذا كثيرة. لكن العلم المراد به العلم النافع، العلم الذي يورث الخشية، الذي يورث مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهو العمل بالعلم. ولثبت في الحديث الصحيح عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو الذي يكون حجة على صاحبه ووبالا عليه، حجة عليه في الدنيا وفي الآخرة، ووبالا عليه أيضا في الدنيا وفي الآخرة. وقد يظهر وقد لا يظهر، لكن في الغالب أنه يظهر شيء من هذا في العلم الذي لا ينفع، ويختلف الناس في هذا اختلاف عظيم. في هذا الحديث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، لا يقبض العلم انتزاعا. في اللفظ هنا ينتزعه من العلماء، في اللفظ الآخر صحيح ينتزعه من صدور العلماء، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يقبض العلم بأن يمحوه من صدور أهل العلم. فهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون، وأنه لا يمحى من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. وذلك أن العلم إذا استقر في القلب وهو العلم النافع فإنه يبقى في صدر صاحبه، يبقى دالا له على الخير ويدل غيره على الخير، لأن العلم النافع الذي يكون في الصدور ثم بعد ذلك يورث العمل ويكون صاحبه قدوة في علمه وفي عمله. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه أي يزيله ويمحوه من صدور العلماء. وفي هذا إشارة إلى أن العلم يكون في الصدر، وأقرب ما يكون في ذلك إلى القلب، إلى القلب الذي هو محل الذكرى ومحل الاتعاظ، وأن القلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله. هذا يبين أن العلم الحقيقي هو العلم الذي يوقظ صاحبه، ولهذا أخبر أنه لا ينتزعه من صدور العلماء. وذلك أنه إذا كان علما غير نافع فلا يصل إلى صدورهم ولا يصل إلى قلوبهم، وليقاسمن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بينات، بين في نفسه، واضح في نفسه، ويبينه أهل العلم لغيرهم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء أو ينتزعه من العلماء. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن العلم المراد هنا هو العلم بالله، العلم بما يجب لله سبحانه وتعالى، العلم بكتابه، العلم بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، وهو العلم الشرعي. وهي قال إن الله لا يقبض العلم. وها إذا جاءت الأدلة في الكتاب والسنة بذكر العلم، فالمراد به العلم بالكتاب والسنة بالنصوص الواردة، وكذلك أيضا ما دلت عليه النصوص من جهة مفهومها ومن جهة فحواها ومن جهة إشارتها ومن جهة دلالتها. والعلماء في هذا طبقات عظيمة، يختلفون اختلاف عظيم. فبعض أهل العلم يكون العلم في صدره يجري كالأودية الواسعة، جريان عظيم، يبحر في النصوص ويغوص فيها وعلى معانيها غوصا عظيما، حتى يستخرج منها الدر، يستخرج منها الجواهر المكنونة، فإذا تكلم بها كانت بينة واضحة لا كلفة فيها، بل عليها نور العلم وبهاء العلم. ومنهم من يكون نظره واستنباطه بحسبه، وهم كلهم من أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن للاستدراك، يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، يعني أنهم يقبضون معنى يموتون شيئا فشيئا. كلما ذهب عالم من العلماء بالله كلما نقص العلم، كما ينقص الشيء الذي يؤخذ منه، الشيء الذي يؤخذ منه من ثوب أو طعام أو ما أشبه ذلك أو لباس، إذا نقص منه شيء قل حتى يذهب كله أو مال ونحو ذلك. هكذا أيضا كلما ذهب عالم كلما ذهب بعض العلم. وهذا يبين أيضا أن المراد بالعلم هو العلم الظاهر، العلم البين، العلم الذي يدعى إليه وينشر بين الناس ويدل الناس عليه وتبين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ببيانها في نفسها وبيانها لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني أنه كلما ذهب عالم كلما ذهب شيء من العلم. وهذا فيه دلالة أن العلم ليس وجود مجرد وجود الكتاب، مجرد وجود السنة، مجرد وجود الكتب، هذه ليست هو العلم. السلام عليكم. فالعلم ليس وجود الكتب بين الناس، العلم بوجود العلماء، العلم بوجود العلماء. ولهذا الكتب في هذا الزمان لا حصر لها، بل إنه في كل مكان، ترى العلم في البيوت، تراه في المساجد، وترى في المكاتب، وفي السيارات، وفي الطائرات، وفي كل مكان، وفي كل مكان أينما سرت في جو أو في بر أو بحر، فإن معك من وسائل العلم سواء من الكتب أو الآلات الأخرى بأنواع الأشرطة والأقراص وما أشبه ذلك والأجهزة التي تحمل العلم، علم كثير، لكنه علم في الكتب. وهذا العلم له مفاتيح، ومفاتيحه هم العلماء، هم العلماء. والعلم لا بد له من عمود، ما لم يقم عمود العلم فلا قيام له. ولهذا كان كلام السلف قليلا وما يكتبونه قليلا، لكن العلم ظاهر، السنة ظاهرة، الخير ظاهر، الجهاد ظاهر ظهورا بينا، وظهر القلم وكثر وكتب الصغير والكبير وتعلم البعيد والقريب في البادية في رؤوس الجبال في كل مكان، لكنه مع ذلك ينقص العلم ويقل العلم. هذا يبين أن العلم ليس ما يوجد في الكتب وما يدون فيها، إنما العلم كتاب ناطق وسنة ماضية. ومتى ينطق الكتاب؟ إذا نطق به العلماء، ومتى تمضي السنة؟ إذا مضى بها العلماء. إلا فالسنة موجودة والكتاب محفوظ، وهو حجة الله على عباده، حجة الله على عباده. فإن قاموا بالكتاب قام بهم، وإن نطقوا به نطق بهم، وإلا لم يقم الكتاب ولم ينطق الكتاب. بل يوجد الكتاب القرآن والسنة بين أيدي أناس هم من الزنادقة، هم من الملاحدة، وربما تكلموا به وربما احتجوا به. إذن هؤلاء من يبين باطلهم؟ يبين باطلهم أهل العلم الذين يتكلمون ويبينون. قال عليه الصلاة والسلام في حديث لبيد بن ربيعة لما قال، ذكر عليه الصلاة والسلام شيئا وكلاما فقال: هذا أوان ذهاب العلم، يقولها عليه الصلاة والسلام. قال لبيد: يا رسول الله، والله لنقرأن القرآن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا وبناتنا. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا ابن أمي لبيد، لبيد بن ربيعة، لقد كنت أظنك من أفقه أهل المدينة، أوليس هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى يقرؤونها ولا يعملون مما فيهما بشيء؟ هم أول من كفر بها، كما قال سبحانه: ولا تكونوا أول كافر به. أول كافر به يعني من أهل الكتاب، وقد كفر كفار قريش، لكن لا تكونوا يا أهل الكتاب ممن خصصتم بالكتاب ونزل عليكم، لا تكونوا أول كافر به. استجيبوا لله وللرسول، أطيعوا، صدقوا، فالحجة عليكم قائمة وأنتم تعلمون صدقه وتعلمون نبأه وأخباره، فالحجة عليكم قائمة. فإنكم إذا كنتم أول كافر به كنتم أول قائد ضلالة، فضللتم في أنفسكم وأضللتم غيركم. وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث في آخر: فضلوا وأضلوا. فالكتاب بيانه بأهل العلم الذين يردون الباطل، وربما يكون في أهل الباطل أناس منافق عليم اللسان يتكلم بحجج الله لكن يسوقه على باطله ويلويها على باطله، يحرفها ويحرفها. كان بعض العلماء الكبار رحمة الله عليهم يقرأ عليه كتاب شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرافضي ابن الحلي الرافضي، يقرأ عليه أحد العلماء، علماء القصيم الكبار إبراهيم الجاشر رحمه الله، عالم كبير في الحديث. فإذا قرئ عليه كتاب شيخ الإسلام راح جعل يبكي، خاصة إذا سيقت حجج هذا الرافضي، وهي حجج يعني باطل يبينها العلم لكنه يلبسها تلبيسا باطلا ويزوقها ويكثر من الأقوال الكاذبة. فيقول رحمه الله: مع أنه عالم كبير لو لم يقيض الله سبحانه وتعالى لهذا لهذا المبطل الرافضي الخبيث، لو لم يقيض الله له سبحانه وتعالى مثل هذا الإمام، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ فلا شك أن الواجب على أهل العلم عظيم في بيان الكتاب، بيان السنة، في رد الباطل. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقبض العلم بقبض العلماء، ثم قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى إذا لم يبقى على رواية أو لم يبقي، حتى إذا لم يبقى عالم يعني من العلماء. وهذا يبين أنهم يؤخذون ويقبضون شيئا فشيئا، والمراد بذلك كما تقدم العلماء العالمون بالله، العارفون بالله. العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية، ولهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه كلما ازداد علما كلما عاد إلى نفسه فعلم أنه يجهل الكثير، وكلما ازداد علمه بالله عز وجل كلما ازدادت خشيته له. هذا هو العلم النافع، العلم الذي لا يطلب صاحبه به دنيا ولا جاه، لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الفتن كثيرة خاصة في مثل هذا الزمن، ومن لم يحتط ومن لم ينتبه زل وضل، خاصة من أهل العلم الذين يتكلمون بالكتاب والسنة. ولهذا قال: حتى إذا لم يبق عالم من العلماء الربانيين، العلماء أهل الخشية الذين يبينون الحق والذين يفصلون، اتخذ الناس، وهذا يبين أنه حال وجود أهل العلم الذين يتكلمون بالكتاب وينطقون بالكتاب ويراقبون الله سبحانه وتعالى في قولهم وفي فعلهم وفي جميع تصرفاتهم، أنه لا يتكلم من ليس من أهل العلم، أو من كان يتظاهر بالعلم أو يلبس مسائل العلم. حال وجود أهل العلم الذين هم أهل الخشية الذين يبينون الحق، العلماء بأمر الله، العلماء بالله سبحانه وتعالى، أن مثل هؤلاء لا يظهرون ولا يتخذون. لكن متى يكون اتخاذهم؟ متى يكون ظهورهم؟ حينما يذهب العلماء الحقيقيون الربانيون، العلماء بالله، العلماء بأمر الله. ولهذا قال: اتخذ، يعني أنهم لم يترأسوا بالعلم، إنما رأسهم الناس بأسباب من الهوى والشبهة وأهواء النفوس. قال: اتخذ الناس رؤوسا جخالا. ولهذا يجعل العاقل البصير يتبصر، خاصة في زمن الفتن وكثرة الخلاف والأهواء، ومن لا يبين ما أوجب الله بيانه مما يجب على أهل العلم أن يبينه. وإذا سكت أهل العلم ولم يبينوا صار الناس في حيرة وفي ضلال، وأقل أحوالهم أن يقولوا أهل العلم سكتوا ولا يميزون بين أهل العلم بالله وبين غيرهم. ويقول: اتخذ الناس رؤوسا، يعني جعلوهم رؤساء جهالا. وفي هذا بيان أن العلم الحقيقي هو العلم بالله، وأنه وإن تكلم بالعلم وليس ممن يراقبون الله سبحانه وتعالى، بل يكون القصد منه هو الترأس بالعلم والجاه والمال وما أشبه ذلك، فهو جهل. ولهذا قال ابن مسعود وغيره: كفى بالاغترار بالله جهلا. إنما العلم الحقيقي هو الذي يورث العمل والخشية. ولهذا قال: رؤساء جهالا وإن تكلموا بالعلم، لأنه ربما تسبب على كلامهم ضلال وحيرة حينما يكون لله عليهم مقام وكلام ولا يبينون ولا يظهرون الحق. فلهذا قال ابن مسعود وجماعة: كل من عصى الله فهو جاهل. وأعظم المعاصي ومن أعظم المعاصي هو كتمان الحق وعدم بيانه عند وجود أسبابه. قد اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، جهالا، قال فسئلوا، هذا يبين أنهم وإن سئلوا وإن سألهم الناس لا يجعلهم من أهل العلم المتثبتين المتحققين، فظلوا في أنفسهم وأظلوا غيرهم، لأنهم يتكلمون بما يوافق أهواء الناس. وهذه من أعظم المصائب والبلايا، أن يقصد من يتكلم بالعلم أهواء الناس وموافقة الناس، أو أن يجعل المسائل وفق ما يرضى الناس، وأن يلبس المسائل بحسب ما يرضي الناس، ثم يأتي إلى النصوص والأدلة فيجعلها وفق الأهواء. هذا من أعظم المصائب والبلايا. ولهذا كان هذا إرضاء للناس، فإن كان فيه تحريفا للنصوص فإن فيه سخط الله. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا إذا كان في معصية خاصة يعصي بها الإنسان في نفسه، فكيف بما يكون بيانه عاما مما يجب على أهل العلم. ولهذا كان هذا الحديث من ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ووقع، وكل خبره حق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا لا ينافي مع ذهاب أهل العلم وحملة العلم، كما في حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. في حديث أن ذهاب العلم ذهاب حملته. وهذا الحديث في رواية أبي أمامة أنه قاله في حجة الوداع، فيحتمل والله أعلم أنه ذكر هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن عمر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كالمحذر والمنذر لأمته وخصوص أصحابه في بيان هذا الأمر. وكما تقدم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن هذا لا ينافي أن يكون فيه بعض الفترات أن يظهر من يتكلم بالعلم ويبين العلم. ولهذا قال الحسن رحمه الله لما سئل عن ذلك فيه عن حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال: لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس من تنفيس، يعني ينفس عنهم مما هم فيه فيتبين لهم بعض ما يخفى عليهم من أهل العلم الذين يتكلمون بالحق. فأسأله سبحانه وتعالى يجعل إياكم من المتثبتين القائلين بالعلم العاملين به بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.